أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا حقيقة الالتفات عند المشهور والفرق بين الالتفات عندهم والالتفات عند السكاكي، وأن الالتفات عند السكاكي أعم موردا من الالتفات عند المشهور. بقي الكلام في الأمثلة التي ذكرت للصور الست، لأنه كان المتحصل من ضرب الحالات الثلاث فيما يقابلها صور ست، أو كان المتحصل صورا ست. الصورة الأولى الالتفات من التكلم إلى الخطاب، مثل على ذلك المصنف بقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. والوجه في جعل هذه الآية الشريفة من صور الالتفات من التكلم إلى الخطاب أن المتكلم في ابتداء الكلام كان يتكلم بصيغة المتكلم: مالي أنا، ثم في آخر الكلام قال: وإليه ترجعون، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وإليه أرجع. فإذا هذا التفات من التكلم مالي إلى ترجعون أنتم إلى الخطاب، فهذه هي الصورة الأولى. طبعا يمكن أن يقال أن هذه الآية أيضا فيها التفات على مبنى السكاكي، لأن السكاكي حتى في ابتداء الكلام قد يوجد التفات: فتطاول ليلك بالاسم دي، حتى في ابتداء الكلام يوجد التفات. هنا ما لي لا أعبد، في الحقيقة هو يريد أن يقول: ما لكم لا تعبدون، لكن لا يريد أن ينسب الفعل إليهم بالمباشرة، فنسبه إلى نفسه من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة. فأصل الكلام ماذا؟ ما لكم لا تعبدون، فعدل عنه إلى قوله: ما لي لا أعبد، فيكون التفات من الخطاب إلى التكلم بالعكس. لكن بما أن المشهور لا يؤمنون أن هذا التفات، لا يؤمنون بالالتفات في ابتداء الكلام، فلذا المصنف لم يذكر هذا الشيء، وإنما ذكره كمثال للالتفات من التكلم إلى ماذا؟ إلى الخطاب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الالتفات من التكلم إلى الغيبة. مثل لذلك بقوله: إن متكلم أعطيناك الكوثر. طبعا لا يلتبس الواحد الأمر يقول إن متكلم أعطيناك، صار خطاب، فيكون تكلم من التفات من المتكلم إلى الخطاب. لماذا هذا لا يصح؟ لأنها أعطيناك على مقتضى الظاهر، هو يتكلم عن نفسه أنه أعطى لشخص آخر، هذا على مقتضى الظاهر أن يأتي بضمير الخطاب. يعني ليس كلما رأيت أنه هناك ضمير ثم تبدلنا إلى ضمير آخر تقول يوجد التفات. ملتفت؟ إن أعطيناك نحن الكوثر فصلي لربك، كان مقتضى الظاهر أن يقول فصلي لنا، فقال فصلي لربك. هذا التفات من التكلم: إن أعطيناك لربك، أن أهو، لأن اسم الظاهر في البلاغة قلنا بمثابة ضمير الغائب. طبعا للأسف الشديد هو البحث المهم في البلاغة أن نبحث عن نكات هذه الأنواع من الالتفات، والمصنف لم يتعرض إلا للنكتة الإجمالية ولبعض موارد. وإلا في الدروس في البلاغة ذكرنا على ما في ذهني أنه تعرضنا لهذا، ما هو السبب لأنه قال هذا الشيء فصل لربك، للإشارة إلى أن الصلاة لمقام لشأن الربوبية لكونه هو الخالق والمدبر، فصلاتك كأنها شكر لتدبيره وخلقه وربوبيته، بخلاف ما لو قال فصل لنا لا يفيد هذا المعنى. كيفما كان هذا الالتفات إذن من التكلم إلى الغيبة. الصورة الثالثة الالتفات من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى التكلم، مثل لذلك بقول الشاعر طحى بك قلب، طحى بك قلب في الحسان تروب. ما معنى طحى؟ ما في طيح، طيح حظه، طحى يعني ذهب بك. طحى بك قلب في الحسان تروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. الشاهد أين هو؟ الشاهد أين هو؟ ماذا؟ شوف، ضحى بك كان في البداية ماذا كان يوجد؟ ضحى بك خطاب، ثم في البيت الثاني ماذا قال؟ يكلفني ليلى، يكلفني هو، مع أنه كان يجب أن يقول يكلفك، بلي. فعدل من الخطاب إلى ماذا؟ إلى الغيبة. طبعا ليلى ما هو إعرابها؟ مفعول به ثاني. المهم هذا انتقال والتفات من الخطاب إلى الغيبة، عفوا من الخطاب يكلفني أنا، اشتبهنا في التعريف. التفت، طحى بك، طحى بك أنت، يكلفني أنا، التفات من الخطاب بك إلى يكلفني أنا. يعني هو كان ينبغي أن يقول هكذا طحى بك، يعني هو هذا في الحقيقة نوع في ابتداء القصائد عادة بدل ما يخاطب نفس الشاعر يوجه الكلام بصورة كأنه لا يتكلم عن نفسه، مثل قفا نبكي. هنا طحى بك يريد أن يقول طحى بقلبي شيء، ذهب بقلبي شيء، فجعله كأنه مخاطب، كأنه يخاطب نفسه، طحى بك قلب. ثم في البيت الثاني ينبغي إذا بقي سائرا على هذا المنوال أن يقول ماذا؟ يكلفك، ما زال في حالة خطاب، فعدل من الخطاب إلى يكلفني أنا. فهذا عدول من الغيب، من الخطاب إلى التكلم، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة عدول من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة. شوف الآية الشريفة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، ماذا؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، هذا مقتضى الظاهر، حتى إذا كنتم وجرينا بكم، كنتم مخاطب وجرينا بكم مخاطب، لكنهم في الآية ماذا قال؟ حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك ما المقصود بالفلك هنا؟ السفينة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، عدل من بكم إلى بهم إلى الغيبة. هذه الصورة كم؟ الرابعة. الصورة الخامسة العدول من الغيبة إلى التكلم، يعني يكون يتكلم بلسان الغائب ثم يتكلم بلسان المتكلم. يقول والله، والله اسم ظاهر في قوة الغيبة، لقوة الاسم الضمير الغائب. والله الذي أرسل الرياح فصاقه، مقتضى الظاهر أن يقول فصاقه الله، فصاقه قال فصقناه عدل من الغيبة إلى التكلم. واضح هذا الكلام؟ السورة السادسة من الغيبة إلى الخطاب. طب مالك يوم الدين، هذا مثال ذكرناه سابقا، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كله اسم غائب، ثم مباشرة ماذا قال؟ إياك، كان يتكلم عن نفسه بعنوان أنه غائب، ثم مباشرة ماذا؟ إياك. طب هذه هي الأمثلة للصور الست في الالتفات. الشيء المهم أن لابد نتدرب على الأمثلة، لأنه في كثير من الأحيان يلتبس الواحد. قلنا ليس الصرف أن يتعدد الضمير يدخل في الالتفات اصطلاحا، يتعدد الضمير مع كون الضمير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر. مثلا أوجه الكلام إليك، بدل ما أقول كيف حالك أقول كيف حال حسين، هذا التفات أو غير التفات؟ أحسن، هذا التفات على رأي السكاكي، أما على رأي المشهور ليس. فلا بد أن نتدرب على الأنماط المتعددة للالتفات. أما الشيء المهم في البلاغة وصرف العدول من حالة إلى حالة ليس له أثر في البلاغة ما لم يكن داخل في ضمن مطابقة الكلام لمقتضى حال مما يقتضيه المقام. ما هي النقطة البلاغية في الالتفات؟ يقول في الالتفات بجميع صوره يوجد نقطة عامة، يوجد نقطة عامة بمعنى أنها مضطردة في جميع صور الالتفات، يعني ما من صورة من صور الالتفات إلا وتنطبق عليها هذه النقطة، هذا بالنسبة للنقطة العامة. ولكن كل مورد من موارد الالتفات قد يكون له نقطة خاصة به. يعني شوف ليش حتى نغوص أكثر في عمق المطلب، التفت جيدا إلى المطلب. في الالتفات يصح أن نسأل سؤالين، يصح أن نسأل سؤالين: لماذا خالفت الظاهر بالالتفات؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، بعد أن أجبت عن السؤال الأول وقلنا أنه لا بد من الالتفات، لماذا كان الالتفات بهذا الشكل لا بتلك الصورة؟ هذا سؤال آخر. المصنف تعرض للجواب عن السؤال الأول، أصلا لماذا يلتفت المتكلم؟ واضح؟ هذا لماذا يلتفت المتكلم جوابه يكون لا يختص بحالة دون أخرى، يشمل جميع الصور. ملتفت للمطلب، لماذا لابد أن نذكر نقطتين، نقطة عامة ونقطة خاصة؟ لأنه يتوجه إلينا سؤالان، سؤال لماذا التفت، وسؤال لماذا كان الالتفات بهذه الصورة بهذه الكيفية لم يكن بتلك الكيفية. واضح المطلب؟ أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأول لماذا التفت، هو عام. يقول الغرض من الالتفات التفنن في الأسلوب الموجب لتنشيط السامع. التفت الآن، دعك من الالتفات، دعك من الالتفات، نمثل مثال عرفي حتى يحصل لنا تصديق بهذه النكتة. في الخطباء على أنواع، الخطباء على أنواع، في خطيب يتكلم بوتيرة واحدة، شلون وتيرة المحاضرة؟ يبدأ بمقدار معين من الصوت ويستمر عليه إلى أن تنتهي الخطبة. صحيح؟ فعلا واحد مننا إذا ما كان نايم في الليل بشكل جيد هذه الوتيرة تجعله ماذا؟ بين حين وآخر ينام. صحيح؟ بينما لو هكذا تفنن في الوتيرة أصلاً لا تستطيع أن تنام. منتبه؟ لأن كل لحظة عنده شيء جديد سواء من ناحية المضمون أو من ناحية الشكل، فيجعلك ذلك تتوجه معه أكثر. فتغيير الوتيرة، تغيير الأسلوب، التفنن في الأسلوب مما يوجب تنشطة ماذا؟ السامع، ويوجب هذا أن يلتفت إليه أكثر. وقديما قيل بأن لكل جديد لذة، لكل جديد لذة، ولكل جواد كبوة. خب المهم طبعا الشق الأول ما لنا علاقة بالشق الثاني. فالالتفات فيه هذا النوع من التفنن. طارت يكون الكلام تلاحظه على وتيرة تكلم ثم ينتقل إلى وتيرة ماذا؟ تخاطب، وهكذا، مما يوجب أن حتى يفهم السامع المطلب لابد أن يلتفت أكثر. فهذا نوع من التفنن الموجب لفهم المطلب بشكل أدق. فإذا الغرض الأساسي والجواب عن السؤال الأول لماذا الالتفات، ما هو الجواب؟ أن الالتفات من أساليب التفنن في الكلام الموجبة لتنشيط السامع. صار واضح المطلب؟ هذا الجواب عن السؤال الأول. لكن هذا الجواب عن السؤال الأول لا يكفي، ما انتهت المسألة طبعا. خب تفنن، خب لماذا تفننت بهذه الطريقة لم تتفنن بتلك الطريقة؟ هذا المهم، وهذا للأسف الشديد لم يعط حقه في الكتاب. هذا هو المهم. فقط ذكر لنا مثالا وقال أنت بنباهتك تستطيع بعد ذلك أن تقيس بقية الأمثلة، ومن أراد أن يلتفت إلى نكات الالتفات بشكل تفصيلي عليه أن يراجع الكتب التفسيرية التي نحت منحا بلاغي كتفسير الزمخشري وتفسير جوامع الجامع وغير ذلك من التفاسير. يقول مثلا من بعض الموارد الالتفات الموجود في سورة الفاتحة. قلنا الالتفات في سورة الفاتحة من أي حالة إلى أي حالة؟ من الغيبة إلى الخطاب، الرحمن مالك يوم الدين، ثم مباشرة يقول إياك نعبد. يقول الالتفات الموجود في سورة الفاتحة، يعني إذا نظرنا إلى مضمون سورة الفاتحة، سورة الفاتحة يمكن أن نقسمها بلحاظ المضمون إلى قسمين. قسم منها تمجيد ووصف للبارئ عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثناء ووصف ومدح، مالك يوم الدين. هذا القسم الأول، وهو مدح وتمجيد وثناء على ذات البارئ عز وجل. القسم الثاني في سورة الفاتحة عبارة عن ماذا؟ عن دعاء، عبارة عن دعاء، وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، إلى آخر السورة، كله ماذا؟ دعاء، دعاء بالهداية ودعاء بالتبري. فإذا سورة الفاتحة قسم منها تمجيد ومدح وثناء، وقسم منها ماذا؟ دعاء. توسط بين هذين القسمين آية إياك نعبد. النقطة في ذلك، نقطة في هذا الالتفات، أنه كأن البارئ عز وجل يريد أن يعلمنا إلى أهمية مقام الدعاء، لأن مقام الدعاء يقتضي التخاطب مع المولى عز وجل، وهذا التخاطب لا يستطيع أن مباشرة يصل إليه الإنسان. يعني الآن تعال إلى الأمثلة العرفية، دعك من سورة الفاتحة. إذا كان واحد عنده حاجة من ملك من الملوك، مباشرة لا يذهب مباشرة إليه، لابد أن يعمل عملا لائقا يجوز له المثول في محضر الملك، فيبدأ في البداية يرسل قصائد إلى الملك، يمدح الملك، قصائد شعرية مدح، يقوم بخدمة، ثم بعد ذلك يصبح لائق بأن يحضر في ساحة الملك، فحينئذ يطلب منه الطلب. كذلك مع الملك الحقيقي، مع مالك العالمين، اتفقنا؟ الباري عز وجل يريد أن يعلمنا هذا التعليم، أنك عليك أن تقدم لمقام الربوبية مدح وثناء حقيقي، وتستحضر هذا في نفسك إلى أن تصبح شيئا فشيئا عندما تجري على لسانك هذه الصفات، شيئا فشيئا تصبح ماذا؟ صالحا لأن تخاطب الباري عز وجل وتدعوه، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. ملتفت جيدا؟ فهذا نوع من التربية والتعليم لكيفية الدعاء، وأن مقام الدعاء مقام تخاطب مع الباري، والإنسان لا يستطيع أن يخاطب الباري عز وجل إذا لم يكن أهلا لذلك. وكما في وكما في قضية مشهورة، أحد العرفاء يقال كان في مشهد الإمام الرضا عليه السلام في شهر رمضان، ونزل ضيفا على مدرسة من المدارس العلمية، أعطي غرفة في المدرسة إلى أن جاءت ليالي القدر. ليالي القدر كما تعرفون عادة الناس في الأماكن الشيعية، خصوصا في الأماكن التي يوجد فيها مقامات، الناس تذهب لإحياء ليلة القدر، وين؟ في مكان التجمعات، المقامات، المساجد الكبيرة، الحسينيات إلى آخره. بدأت هذه المدرسة تفرغ شيئا فشيئا، كل الطلاب يذهبون، واحد إلى الحرم، واحد إلى مسجد، واحد إلى حسينية، إلى أن فرغت الغرفة، بقي طالب، وجد غرفة هذا العالم مضاءة، فذهب قرع الباب، هو عرف أنه عندهم ضيف كذا غريب لعله لا يعرف، قال سأله أنه أنا ذاهب لأحيي ليلة القدر، فهل تريد نذهب؟ بعد الإصرار عليه قال لكن بشرط أن نحيي هذه الليلة في المكان الذي أختاره أنا، فوافق. مروا قريب الحرام فلان، فقال له، قال هنا ازدحام، من هنا من هنا، من مسجد إلى مسجد، من حسينية إلى حسينية، إلى أن وصلوا إلى مسجد في أطراف المدينة. فوقفوا على عتبة هذا المسجد، وكان الخطيب على المنبر. شوف الخطيب على المنبر. هذا العارف قال نريد أن نحيي ليلة القدر في هذا المسجد، تعال ندخل إلى هذا المسجد. دخل المسجد والخطيب يتكلم. ماذا كان يتكلم؟ تعال ادخل معي إلى المسجد لنرى ماذا يتكلم الخطيب. فقال أحب فقير ابنك الأمير، جي في ليلة القدر وينقل لهم قصة حب. فكان في كل يوم يقف تحت شرفتها لعل الأميرة تخرج فيلقي عليها نظرة، كل يوم كل يوم، إلى أن شعرت الأميرة بمراقبة هذا الفقير لها، فأرسلت خلفه، جاء هذا الفقير فوقف في محضر الأميرة، فقالت له ما القضية؟ كل يوم أنا شفتك تقف تحت الشرفة، ما الخبر؟ فقال لها إني أحبك بصراحة في ليلة القدر. فقالت له لا بأس، تعال انظر إلى المرآة. نظر إلى المرآة بشكل جيد، فرأى حالته بمضغ الثياب، أشعث الشعر، وسخ اليدين إلى آخره، فقالت له انظر إلي. فنظر إليها جمال، ثياب نظيفة، ثياب غالية الثمن، نظافة، فأحس بالفرق. فقالت له هذه العبارة: مثلك يحب مثلك. هنا محل الشاهد، فقال الخطيب: ونحن ندعي أننا نعشق صاحب العصر والزمان، فهل فكرنا في يوم من الأيام لا يأتي صاحب الزمان ويقول لنا مثلك يحب مثلي؟ إذن علينا أن نقوم بأعمال ونتقرب بقربات نستحق أن ندعي بأننا نحب صاحب العصر والزمان. من شرائط الحب ماذا؟ السنخية، نوع من القرب. وين أنت في مكان وصاحب العصر والزمان في مكان آخر وتدعي أنك تحب؟ في هذه اللحظة طبعا أغشي على الملجون، هذا العالم أغشي عليه في هذه اللحظة. والمهم فالشاهد وين؟ أن الإنسان حتى يتقرب إلى البارئ عز وجل لابد أن يكون هناك نوع من السنخية. لذا في الأحاديث ورد: تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، حتى يكون شيء لنا شيء من المسانخة نستطيع أن نتقرب به إلى الله عز وجل. فسورة الفاتحة تعلمنا الالتفات في سورة الفاتحة، الالتفات في سورة الفاتحة يعلمنا هذا المسلك وهذه النظرية. هذه النكتة البلاغية في سورة الالتفات في سورة الفاتحة، الذي كان من الغيبة إلى من الغيبة إلى الخطاب. واضح المطلب؟ تعال نقرأ. إذن في الالتفات نكتة عامة ونكات خاصة. وين صرنا في القراءة؟ مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب، صحيح؟ صح. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ومقتضى الظاهر أرجع وإليه أرجع، لأن ما لي لا أعبد أنا وإليه أرجع أنا. والتحقيق طبعا وقلنا اختلاف بين التفات السكاكي والمشهور في هذه الآية، والتحقيق أن المراد ما لكم لا تعبدون. على مبنى السكاكي يكون هناك التفات، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر السوق سياق، يعني إجراء باقي الكلام على طريقة التكلم، فعدل عنه إلى طريق الخطاب، فيكون التفاتا على المذهبين، على مذهب السكاكي وعلى مذهب المشهور. لكن على مذهب السكاكي يكون الالتفات من حالة إلى حالة، وعلى مذهب المشهور من حالة أخرى إلى حالة أخرى. واضح الكلام؟ شرحناه في الشرح. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. واضح هذا، نقرأه بسرعة. ومقتضى الظاهر لنا. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر: صحى أي ذهب بك قلب في الحسان طروب. ومعنى طروب في الحسان أن له طربا في طلب الحسان. ماذا يقول الكميد في قصيدته في أهل البيت عليه السلام: وذو الشيب يلعب طربت وما طربا، وما طربت وما لعبا مني، وذو الشيب يلعب طربت لرزق آل محمد. شيء من هذا القبيل. اللهم صل على محمد. نعم، على مذهب السكاكي يكون التفاتين. لا لا، التفات واحد. التفات هو والتفات لا بلي يكون التفاتين. بلي بالنسبة للأول أقصد، بالنسبة للأول التفات واحد، بلي بعد ذلك التفت يكون التفات آخر. بلي كلامنا بالنسبة للالتفات الأول التفات واحد. فأي ذهب بك، إذن فأن له طربا في طلب الحسين ونشاطا، عطف تفسير، في مراودتها، مراودتها يعني طلبها، بعيد الشباب تصغير بعد للقرب، أي حين ولى الشباب وكاد ينصرم، ويعني هذا عندما أصبح كهلا صار قلبه يطرب بالحسان. وعيد الشباب عصر حان، ها يعني وقت حال مشيب عصر ضرب زمان مضاف إلى الجملة الفعلية عن قوله حان أي قرب مشيب يكلفني ليلى فيه التفات من الخطاب في بك إلى التكلم ومقتضى الظاهر يكلفك وفاعل يكلفني ضمير القلب ضمير يرجع إلى القلب وليلى مفعول الثاني مفعول الثاني يكلفني ليلى والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى ليش قدر بوصل ليلى لأن كلف لا تتعدى إلا بالباء استفدنا وروي البيت تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى فتكون ليلى فاعل والمفعول محذوف أي تكلفني ليلى بالشدائد مثلا أي شدائد فراقها أو على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر خطاب للقلب كيف تكلفني أيها القلب فيكون خطابا للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب وماذا كان يقول ضحى بك قلب قلب اسم ظاهر بمثابة ماذا ضمير غائب خب عندما قال تكلفني يعني أنت أيها القلب فصار مخاطب وقد شط أي بعد وليها أي قربها وعادت عواد بيننا عادت عواد عواد جمع عادية والعادية نوائب الدهر التي تصرفك عن الشيء وعادت عواد بيننا وخطوب قال المرزوقي عادت يجوز أن تكون فاعلت من المعادات كأن الصوارف والخطوب المصائب صارت تعاديه ويجوز أن يكون من عادة يعود أي عادت عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه عادة بمعنى رجعت يعني إلى ما كانت عليه قبل ذلك ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم والقياس بكم ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح مقتضى الظاهر ماذا يقول فأصارت عفوا فالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقنا طبعا هنا سوف يأتي إن شاء الله هذه الآية فيها الشاهد آخر أنا تبس الأمر علي لوجود الشاهد الآخر سيأتي تذكرون في أول ما بدأنا بتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ذكرنا 6 أو 7 موارد واحدة من الموارد كانت استعمال المضارع مكان الماضي هنا في شاهد شوف ماذا قال الله الذي أرسل الرياح ماذا كان يجب أن يقول فأثار قال فتثير سيأتي ما هي النكتة في التعبير بالفعل مضارع لإثارة الفكرة العجيبة كأنها حاضرة أمامك بخلاف الماضي فتثير سحابا ماذا قال فسقناه كان ينبغي أن يقول فساقه ومقتضى الظاهر فساقه أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد ومقتضى الظاهر إياه نعبد ووجهه أي وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل قلنا ما هو نقلة الالتفات التفنن في الأسلوب الموجب لتنشيط السامع أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام أحسن تطرية أي تجديدا وإحداثا من طريت الثوب طريت الثوب يعني إذا عملت فيه شيئا جديدا لنشاط السامع وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه أي إلى ذلك الكلام لأن لكل جديد لذة وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق يعني سواء كان في سورة الفاتحة في غيرها مطلقا في الصور الست كله وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام كما في سورة الفاتحة فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد الحقيق بالحمد هو الله سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه أي على ذلك المستحق الحقيق بالحمد وكلما أجرى عليه صفة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى أن ينتهي إلى خاتمتها. خاتمة الصفات في سورة الفاتحة ما هي؟ مالك يوم الدين. المفيد أنه على أنه أي ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله في يوم الجزاء. من أين فهمت مالك الأمر كله؟ هذه كله من أين أتيت بها؟ من أين؟ أي مالك يوم الدين، مالك كل شيء يوم. من قال؟ ما قال هو مالك كل شيء يوم الدين؟ من حذف المتعلق. حذف المتعلق يدل على التعميم. حذف المتعلق يدل على التعميم، لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع. ما معنى على طريق الاتساع؟ المجاز العقلي، لأن الذي يملك من هو الله في يوم الدين. والمعنى على الظرفية، أي مالكي في يوم الدين لا يوم الدين، واضح. ويملك كل شيء أين؟ في يوم الدين. فتوسع في الإسناد فقال مالك يوم الدين، أي مالك في يوم الدين. والمفعول محذوف لأجل ماذا؟ مالك ماذا؟ مالك كل شيء، لإفادة للدلالة على التعميم مع الاختصار طبعا. واضح المطلب؟ فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة الإقبال عليه، أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد، والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستهانة في المهمات والحاجات. فالباء في قوله بتخصيصه متعلق بماذا؟ والخطاب بتخصيصه. يقال خاطبته بالدعاء، هذا دليل على أن الخطاب يتعدى بواسطة الباء. إذا دعوت له مواجهة، وغاية الخضوع هو معنى العبادة، وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين، لأنه ما قال له نستعينك بأي شيء، إياك نستعين يعني في كل شيء، في عموم المهمات والحاجة. وعموم المهمات مستفاد من حذف المفعول نستعين، والتخصيص مستفاد من ماذا؟ من التقديم، إياك، لأنه تقدم في بحث التقديم أنه يدل على التخصيص. والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول. فاللطيفة المختصة بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك، حتى يصل إلى مستوى يستطيع أن يخاطب الباري عز وجل. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، وضع الظاهر موضع المضمر، وضع المضمر موضع الظاهر، التفات. أمر الرابع، أمر الرابع أطلق عليه السكاكي اسم الأسلوب الحكيم بحسب تعبير السكاكي. وبحسب تعبير الشيخ عبد القاهر الجرجاني أطلق عليه اسم المغالطة. سكاكي سماء الأسلوب الحكيم، شيخ عبد القاهر اللي هو أسبق من السكاكي سمى ماذا؟ المغالطة. طبعا بحث الأسلوب الحكيم غير مختص ببحث المسند إليه، وإنما استطرادا المصنف لما كان يتكلم عن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، استطرادا ماذا فعل؟ أكمل البحث حول كل أنواع التخريجات. انتبه جيدا، منها الأسلوب الحكيم المسمى عند السكاك. نحن باعتبار بدأنا متأخرين لا بأس، بعد ندرس 5 دقائق. أطلق عليه الشيخ عبد القاهر المغالطة. التفت، هذه المغالطة لها طريقتان. الطريقة الأولى تلقي المخاطب بغير ما يتوقع. مخاطب يتوقع منك شيء وأنت تلقاه بشيء آخر، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تلقي السائل بغير ما يسأل عنه. سائل يسأل عن شيء وأنت تجاوب عن شيء آخر. يسألونك ماذا ينفقون، سؤال عن ماذا؟ عن موارد الإنفاق، عن مستحق الإنفاق، أو عن نفس مادة الإنفاق؟ عن هذا السؤال، عن مادة الإنفاق، أي شيء ينفقون؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ درهم؟ جواب ينبغي أن يقول درهم، دينار، ثياب، طعام. السؤال عن هذا، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا كان الجواب؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. سألوا عن ماذا ينفقون وأجيبوا عن موارد النفقة. طيب. شلون؟ ما أنفقتم من خير لا، يقول مهما أي شيء أنفقه هو خير، المهم أن يقع في موضعه، مهم أن يضع أن يقع في موضعه. أو مثلا يسألونك عن الأهلة، العرب شافوا أنه اليوم هالقمر بدر، يوم هالقمر هلال، ليش؟ سألوا عن هذا السبب، ليش القمر مرة بدر ومرة هلال؟ كان يجب أن يقول لهم لأن الأرض عندما تقع بين الشمس وبين النظرية الفلكية، فماذا قال لهم؟ قل هي مواقيت للناس والحش. فستأتي النكتة البلاغية في ذلك. المهم الالتفات، الأسلوب الحكيم له طريقتان: طريقة تلقي المخاطب بغير ما يتوقع، بغير ما ينتظر منك، وطريقة ماذا تلقي السائل بغير ما يسأل عنه. أما الطريقة الأولى هي القصة التي نقلناها سابقا التي حصلت بين الحجاج وابن القبعثري، حصلت بين الحجاج وابن القبعثري، قرأناها ذكرناها سابقا، نقرأ العبارة ما في بحث. يقول الأسلوب الحكيم: ولما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد المصنف عدة أقسام منه وإن لم تكن من مباحث المسند إليه، فقال: ومن خلاف المقتضى، أي مقتضى الظاهر، تلقي المخاطب. تلقي مصدر، المخاطب ما هو؟ يقول من إضافة المصدر إلى المفعول. ما هو أصل الكلام؟ تلقي المتكلم المخاطبة. إذا أردنا أن نعمل، إذا أردنا أن نعمل لا على الإضافة، ماذا تقول؟ تلقي المتكلم هو الفاعل، المخاطبة. واضح هذا الشيء؟ من إضافة المصدر إلى المفعول، أي تلقي المتكلم المخاطبة بغير ما يترقب المخاطب. والباء في قوله بغير، تلقيه بغير للتعدية. ما معنى باء التعدية؟ يعني الفعل لازم حتى يأخذ المفعول به، إما تدخل عليه الباء، إما تدخل على المفعول الباء، وإما تدخل على الفعل همزة النقل، همزة النقل، أو تشدده. قرأنا في المباحث الصرفية كيف يصبح الفعل يتحول من لازم إلى متعدي، إما بهمزة النقل وإما بالتشديد. مثلا كرم زيد، أكرمت زيدا، كرمت زيدا، حولنا من لازم إلى متعدي إما بواسطة همزة النقل أو بواسطة التشديد. الخطوة قد يتعدى بالباء بحملي، وفي بحمل كلامه الباء للسببية، يعني بسبب حمل كلامه، أي إنما طلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل كلامه، أي الكلام الصادر عن المخاطب، على خلاف مراده، أي مراد المخاطب. وإنما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها للمخاطب على أنه هو أولى لك. يعني ابن القبعثري عندما حمل الحديد الذي مقصود الحجاج منه العذاب، حمله على ماذا؟ حمله على المنحة، يريد أن يقول للحجاج أنك من كان في مقامك في مقام الأمير ينبغي عليه أن يكرمني لا أن يعذبني. واضح؟ طيب. إنما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها للمخاطب على أنه أي ذلك الغير هو الأولى بالقصد والإرادة، كقول ابن القبعثري للحجاج: وقد قال الحجاج له، أي لابن القبعثري، حال كون الحجاج، طبعا القصة قلنا كان يجلس مع أصدقائه تحت عريش، فذكروا الحجاج فأشار بطرف عينه إلى عنقود عنب في فصل قبل أوانه كان أخضر، فقال له: سود الله وجهه وقطع عنقه وسقاني من دمه. فذهبوا إلى الحجاج فأخبروه أحضره قال أنا كنت أنظر إلى العنقود العنب فوض الله وجهه يعني أصبح أسود. فقطع الله عنقه يعني قطف وسقاني من دمه عن شربت العصير. فبعد ذلك ماذا قال له الحجاج؟ قال له الحجاج لأحملنك علم لأدهم. لأدهم يستعمل مشترك لفظي بين الحديد بين القيد وبين الفرس الأدهم يعني القيد. هذا مقول قول الحجاج. ماذا قال له ابن القبعثري؟ مثل الأمير يحمل على الأدهم فالأشهب بقرينة الأشهب أراد من الأدهم ماذا؟ الفرس. يعني مقول قول ابن القبع هذا مقول قول ابن القبعثري. فأبرز من هو فاعل أبرز؟ ابن القبعثري. وعيد الحجاج وعيد الحجاج يعني تهديد الحجاج في معرض الوعد لأن الوعيد في الشر والوعد في الخير. وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم. ما هو الفرس الأدهم؟ أي الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الأشهب الذي غلب بياضه حتى ذهب سواده. ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه ابن القبعثري على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير أي من كان مثل الأمير في السلطان أي الغلبة وبسطة اليد يعني كيده مبسوطة بإشارة على إلى سعة سلطاني وبسطة اليد أي الكرم والمال والنعمة. فجدير بأن يصفد. يصفد يعني يعطي من أصفده لا أن يصفد وهو أن يعذب ويقيد من صفده. ما يقال للحديد الأصفاد. وأوس أخذ هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو طلق السائل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.